بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن دلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات والمراجعة إكمال السجود السهو، إكمال السجود ماذا؟ السهو. ثم نرجع إلى درسنا. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن سجود السهو، أن سجود ماذا؟ السهو يشرع لي الزيادة أو النقصان أو الشك. الزيادة مر معنا إما أن يزيد الإنسان أقوالا وإما أن يزيد الإنسان أفعالا، وهذه الأقوال أو الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة. فيما يتعلق بالزيادة، إذا زاد الإنسان شيئا من جنس الصلاة قولا أو فعلا، وهذا أيضا على قسمين، قد يزيده عمدا وقد يزيده ماذا؟ سهوا ونسيانا، سهوا ونسيانا. فلو زاد الإنسان السلام يا أخوان عمدا، لو زاد الإنسان السلام هذا من الأقوال، عمدا في الصلاة سلم عمدا في الصلاة، حكم الصلاة باطلة، حكم الصلاة باطلة. وإذا زاده ماذا؟ سهوا، أي سلم ساهيا أو ناسيا، الصلاة لا تبطل، الصلاة ماذا؟ لا تبطل. فإن كان عن قرب رجع فأكمل صلاته، رجع فأكمل ماذا؟ صلاته، ثم بعد ذلك سلم وسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد. وإن طال الفصل على قول الجمهور يعيد الصلاة. هذا فيما يتعلق بزيادة القول وما يتعلق بالسلام. قد يزيد يعني قولا من جنس الصلاة وهذا لا تبطل به الصلاة، عمدا أو سهوا أو نسيانا. يأتي الإنسان بذكر في غير مكانه، كان يقرأ الإنسان فاتحة الكتاب في الركوع سهوا أو نسيانا، سهوا أو نسيانا، فهذا لا يؤثر ماذا على الصلاة. لكن هل يستوجب السجود ماذا السهو؟ نقول لا يستوجب السجود ماذا السهو. ولو تعمد الإنسان أن يأتي بالذكر في غير مكانه، يأتي بالذكر في غير ماذا مكانه عمدا، نقول الراجح أيضا أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل. وأيضا لا يلزم سجود السهو لأن المسألة عمدية ليست سهوية، المسألة عمدية وليست من قبيل ماذا السهو. هذا فيما يتعلق بزيادة ماذا الأقوال، ما يتعلق بزيادة الأقوال عمدا أو سهوا من جنس الصلاة ومن غير ماذا، نعم من جنس ماذا الصلاة. لكن إذا كان من غير جنس الصلاة، إذا كان من غير جنس الصلاة يزيد ماذا أقوالا، يزيد أقوالا من غير جنس الصلاة. فإذا حصل أن الإنسان يتكلم، هذا ما هو من أصول بالصلاة، يتكلم عمدا في الصلاة، ما حكم الصلاة؟ باطلة. إذا كان يتكلم عمدا عالما أنه في صلاة، يتكلم عمدا ويعلم مدى الحرمة لغير ما إصلاح الصلاة، فإن الصلاة تبطل بالإجماع، فإن الصلاة تبطل ماذا بالإجماع. أما إذا كان يتكلم لإصلاح الصلاة، زاد كلاما من أجل إصلاح الصلاة، سهل الإمام لكن ما يدري الإمام ما يفعل، فقال له السجود أو قال له ماذا ركوع، الراجح أن الصلاة لا تبطل، الراجح أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا من أجل إصلاح الصلاة. لغير إصلاح الصلاة زاد يعني هذه الأقوال، فإن الصلاة تبطل وهو يعلم، وهو ماذا عامد ويعلم حرمة الكلام في الصلاة، فتبطل ماذا صلاته. وإذا زاد كلاما في الصلاة ومن غير قصة الصلاة، زاد كلاما أجنبيا سلم عليه فلان قال عليكم السلام وهو ماذا في الصلاة سهوا، هل تبطل الصلاة أو ما تبطل؟ لا تبطل، ولا يلزم سجود السهو، إنما سجود السهو يكون فيما يتعلق بالأشياء التي هي من جنس الصلاة، التي هي من جنس ماذا الصلاة. طيب القسم الثاني فيما يتعلق بزيادة الأفعال، القسم الثاني فيما يتعلق بزيادة الأفعال، أيضا هذه على قسمين، هذه على ماذا على قسمين. فإذا زاد الإنسان ركوعا أو سجودا في الصلاة عمدا، ما حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة والأشكال. فإذا زاده ماذا سهوا أو نسيانا، نقول تخلى عنه، اتركه، تتخلى عنه وتترك هذا ماذا الزيادة فيما يتعلق ماذا بالركن إذا كان ساهيا، ويسجد بعد ذلك ماذا لي السهو لأنه زاد في الصلاة، يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد ماذا في الصلاة. وإذا حصل بأنه زاد فعلا من غير جنس الصلاة، أو القسم الثاني أن يزيد فعلا عمدا أو نسيانا أو سهوا ولا يبطل الصلاة، كأن يأتي يرفع يديه في غير موضع الرفع، يرفع يديه في غير موضع الرفع، يعني في غير موضع الرفع كان يرفع بين السجدتين وهو ما يرى هذا، يتعمد هذا، نقول الصلاة ما تبطل لأن هذه الأفعال من جنس الصلاة أصلا وهي لا تبطل الصلاة. وإذا حصل بأنه فعلها سهوا أو نسيانا هل لها سجود سهو؟ نقول ما لها سجود سهو، لأن هذا مهم من قبيل ماذا؟ يعني ترك، يعني من قبيل ترك الواجبات أو فعل ماذا؟ المحظورات، فهذا لا يبطل ماذا؟ الصلاة. بقي عندنا ما يتعلق بالأفعال، كما قلنا إذا زاد ركنا عمدا في الصلاة، زاد ركوعا سجودا قياما عمدا هذا تبطل به الصلاة، سهوا نقول تخلى عنه وتركه ثم تسجد ماذا لي؟ السهو، تسجد للسهو. طيب إذا زاد يعني فعلا من غير جنس الصلاة، زاد فعلا من غير جنس الصلاة، أكل أو شرب في الصلاة أو تحرك حركة كثيرة متوالية ساهيا أو ناسيا، إنسان يتحرك، تحرك في الصلاة ساهيا أو ناسيا حركة كثيرة متوالية، هذا ماذا فاعل؟ تارك لمأمور أو فاعل لمحظور؟ فاعل لمحظور سهوا أو نسيانا. الراجح أن هذه الصلاة لا تبطل، الراجح أن هذه الصلاة لا تبطل وإن تحرك كثيرا حركات متوالية، بخلاف ما لو كانت عمدا في الصلاة يتحرك حركات كثيرة متوالية لغير من الضرورة بحيث من يراه يقول هذا ما هو في صلاة، هذه تبطل بها الصلاة إن كان عمدا، إن كان سهوا لا تبطل بها الصلاة. يبقى معنى الأكل والشرب في الصلاة، لو شرب الإنسان في الصلاة سهوا أو نسيانا، سهى وشرب. بعض العلماء يقول إن كان كثيرا الأكل والشرب يبطل الصلاة لأن هذا يتنافى تماما مع الصلاة، وإن كان ساهيا أو ناسيا. ورواية الإمام أحمد أنه لو أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا وإن كان كثيرا، وإن كان ماذا كثيرا، فإن هذا لا يبطل ماذا الصلاة، فإن هذا لا يبطل الصلاة. لكن هل يلزم فيه سجود السهو؟ لا، لأن هذه ليست من أجناس الصلاة، ليست من أجناس الصلاة التي تحتاج إلى جبر، فهذه لا تبطل ماذا الصلاة. وقول الأكثر أنها تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة، يعني يجلس الإنسان في أكل يتغدى أو في الصلاة هذه تتنافى تماما مع الصلاة. أما يأكل الإنسان شيء يحصل له سهو في أكل شيء فأكله في الصلاة، لا يعني يأكل يعني أكلة يعني ماذا من تتنافى ماذا يتنافى أكله مع الصلاة. ومع هذا في خلاف، مع هذا إذا شرب في الصلاة أو أكل في الصلاة يسيرا ساهيا أو ناسيا الصلاة لا تبطل، إن كان كثيرا الصلاة محل خلاف ومحل اجتهاد، محل اجتهاد ومحل ماذا خلاف بين العلماء، محل اجتهاد ومحل خلاف بين العلماء. هذا فيما يتعلق بالزيادة. ما يتعلق ماذا بالنقصان؟ ما يتعلق ماذا بالنقصان؟ قد ينقص الإنسان ركنا أو واجبا أو مستحبا. إذا أنقص الإنسان ركن من أركان الصلاة عمدا، إيش حكم الصلاة؟ باطله ولا إشكال. أنقص واجبا عمدا، ترك التشهد الأوسط عمدا، التشهد الأوسط تركه ماذا عمدا، تبطل أيضا الصلاة. وإذا ترك مستحبا عمدا نقول لا تبطل الصلاة، ترك المستحبات القولية أو الفعلية، ما يعني نقص من الصلاة الآن، وينقص من الصلاة أقوال أو أفعال مستحبة. أما الواجبات والأركان عمدا فهذه تبطل ماذا الصلاة، فهذه تبطل ماذا الصلاة. فإن كان ساهيا في ترك الركن، إن كان ساهيا في ترك الركن ما هي الضابط معنا؟ يعني هذا إنسان نسي فاتحة الكتاب بعد الركعة، ماذا يفعل؟ أو بعد أن سجد تذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب في القيام وكان ساهيا، نقول ترجع إلى القيام فتقرأ فاتحة الكتاب. متى تطوى هذه الركعة؟ إذا لم يذكر فاتحة الكتاب إلا في الركعة الثانية، تذكر أن الركعة الأولى ما قرأ فاتحة الكتاب، نقول تطوى الأولى وتقوم الثانية مقامها. هذه قاعدة في الأركان عندنا، هذه قاعدة في الأركان. القسم الثاني فيما يتعلق بالواجبات، يعني على من يقول بأن التسبيح في الركوع واجب، التسبيح في السجود واجب، وهكذا فيما يتعلق بالتشهد ماذا الأوسط. فحصل بأن الإنسان سهى أو نسي، فكيف يفعل؟ معنا تقسيم مرة معنا أخوان، لا هي واجبة، نقول الآن أنها واجبة، كيف يفعل إذا ترك الواجب ساهيا أو ناسيا؟ عندنا تقسيم ثلاثي أو رباعي لو تذكرونه، نقول نمثل على التشهد الأوسط، إذا استتم ماذا قائما نقول ماذا لا يرجع، يحرم عليه ماذا الرجوع، يحرم عليه الرجوع إلا إذا رجع ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، لكن يرجع عمدا بعد أن استتم قائما نقول تبطل ماذا؟ الصلاة. والمصنف يقول إنما تبطل الصلاة إذا شرع في القراءة، وقبل أن يشرع في القراءة يكره، والراجح أنه لا فرق بين المسألتين. إذا عندنا أحوال، إذا رفع من التشهد الأوسط فاستتم قائما نقول لا ترجع، واضح، فتسجد للسهو قبل السلام، تركت يعني واجبا. وإذا شرع في القراءة من باب أولى أن لا يرجع، المصنف يفرق بين الأمرين، الراجع لا فرق. الصورة الثالثة، إذا قام لكن لم يستتم قائما، ما الواجب عليه؟ ارجع ثم بعد ذلك يسجد للسهو. الآن نقص ولا زاد؟ زاد، زاد، فيسجد لي بعد السلام. طيب، إذا فارقت إليتيه رجليه ثم رجع تذكر، أيضا هذه تعتبر زيادة. إذا هم بالقيام ما قام، أراد أن يقوم لكن ما قام، نقول ما في زيادة، الراجع عن هذه لا تعتبر ماذا؟ زيادة. وتجعلها قاعدة في كل ماذا؟ في كل الواجبات، تجعلها قاعدة في كل الواجبات، مثل التسبيح في الركوع والسجود على من يجعله واجبا. إذا استتميت ارتفعت من الركوع لا ترجع، أسجد له للسهو بعدها. وإذا لم تستتم ماذا قائما ترجع فتقول التسبيح، فسواء كان في الركوع أو كان ماذا في السجود. هذه قاعدة مضطردة في كل الواجبات، هذه قاعدة مضطردة في كل ماذا؟ الواجبات. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه يبني ماذا؟ يبني على اليقين، وهو الأقل من شك في ركن أو في عدد. يبني على اليقين، هل هذا صحيح؟ أن من شك في ترك ركن أو في عدد، أي من الركعات، ما يدري صلى ركعتين أو ثلاث في ركن من الأركان. يقول المصنف عليه رحمة الله أنه يبني على اليقين، الصحيح. ثم معنا يا أخوان، عندنا حديثان، حديث عبد الله بن مسعود في المسألة وحديث أبي سعيد في المسألة. إذا لم يترجح له شيء نقول هذا الصحيح، تبني على اليقين. ما معنى اليقين؟ الأقل، لأن الأصل عدم الزائد. وإذا ترجح الإنسان شيء هل أن يبني عليه؟ حديث ابن مسعود يا أخوان، يبني ماذا عليه؟ نعم، يبني على، يتحرى ثم ليبني ماذا عليه، ثم ليبني عليه. كيف يكون سجود السهو إذا بنى على اليقين؟ يكون بعد ولا قبل؟ بنى على اليقين، بنى على الأقل، يكون سجود السهو. هذا الإنسان شك فبنى على الأقل، أي بنى على اليقين. سجود السهو متى يكون؟ بعد. وإذا بنى على ما يغلب على ظنه يسجد ماذا؟ قبل. عندنا حديثان، أصل الحديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، ورد فيهما هذه الأحكام، وردت فيهما هذه ماذا؟ الأحكام. فنكون انتهينا من مراجعة سجود ماذا؟ السهو. هذه من الأبواب المهمة يا إخوان، هذه من الأبواب المهمة العملية التي يحتاجها ماذا؟ المصلي في كل وقت وحين. ثم ننتقل بعدها للدرس. قال ابن بلبان عليه رحمة الله، فصل. قال: ويسن قصر الرباعية. شرع المصنف عليه رحمة الله في صلاة المسافرين، شرع المصنف عليه رحمة الله في صلاة المسافرين. قال: ويسن قصر الرباعية. يسن يعني بمعنى جائز إجماعا، يجوز الإنسان إجماعا، هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف بينهم فيما يتعلق بهل هو واجب عليه أو لا يجب ماذا عليه. أما كون السنة فهذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر الصلاة، لم ينقل عنه في حرف واحد أنه أتم الصلاة. وما جاء من حديث عائشة أنها لما سئلت قالت: قد أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث مكذوب، هذا حديث مكذوب على عائشة رضي الله تعالى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في أسفاره، بل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره. إذن فهو سنة، والإتمام خلاف السنة فيكون من قبيل المكروه، والإتمام خلاف السنة فيكون من قبيل ماذا؟ المكروه. لكن لو فعل إنسان نقول جائز، والدليل على أنه ماذا؟ جائز، لكن لا يستحب، ويكون من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ مما يكره إذا ترك الإنسان. نقول يعني ماذا؟ فعل الصحابة خلف ماذا؟ عثمان، قصروا، كان عثمان ماذا؟ وأتموا بعد ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. وكانت عائشة أيضا تتأول كما تأول عثمان، كانت تتم في السفر. فالراجح أن القصر في الأسفار سنة، ومن قائل بأن القصر في الأسفار واجب. قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتان، أو فرضت الصلاة ماذا؟ ركعتين. فرضت الصلاة ماذا؟ ركعتين، فأتمت صلاة الحضر وأبقيت صلاة ماذا؟ السفر. فبعضهم يستدل بهذا الحديث على أن الصلاة في السفر يصلي الإنسان ركعتين واجب، أنه يجب ماذا؟ عليه أن يصلي ركعتين. والراجح أنها سنة، الراجح أنها ماذا؟ سنة، حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإتمام خلاف السنة وتدخل في الكراهة. الإتمام خلاف السنة ويدخل الإنسان في الكراهة. أما وجوب يعني القصر فهذا فيه ما فيه قول لبعض العلماء، لكن جماهير العلماء على أن القصر سنة ماذا؟ من السنن. قال ويسن قصر الرباعية. والقصر عندهم أيضا على حالين، إما قصر للعدد وإما قصر للهيئة، سيأتي في باب صلاة الخوف. قصر العدد هو أن يقصر الإنسان الرباعية إلى اثنتين، يعني كصلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر. أما صلاة المغرب والفجر فهذه لا تقصر بالإجماع، هذه لا تقصر بالإجماع. والقصر الهيئة وهو ما يتعلق بصلاة الخوف، أي تنقص من أركان الصلاة، يعني بدلا أن تصلي قائمة تصلي قاعدا، هذا يسمى قصر هيئة. وقصر العدد هو ما يتعلق بالسفر، وقد يجتمع الأمران، قد يكون الإنسان مسافرا فيحصل عليه خوف فيجمع بين القصرين، قصر العدد وقصر الهيئة، فيصلي ركعتين قاعدا إذا خاف القيام، إذا خاف ماذا؟ القيام. وقد يحصل يعني ماذا؟ قصر الهيئة إذا كان في الحضر خائف، إذا كان في الحضر ماذا؟ خائف، يقصر ماذا؟ الهيئة. وإذا كان في السفر يقصر ماذا؟ العدد. وقد يجتمع ماذا؟ الأمران، قصر العدد وقصر ماذا؟ الهيئة، إذا كان مسافرا خائفا، إذا كان مسافرا ماذا؟ خائفا. وسبب ماذا؟ القصر والسفر، لا نقول المشقة. ولهذا يقول العلماء لو شق على الإنسان الصلاة في الحضر لا يقصر الصلاة، لا يصلي ركعتين، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ إنما يصلح في حق الحاضر إذا شقت عليه الصلاة الجمع، أما القصر فلا. المريض لا يصلح لماذا؟ إذا كان حاضرا القصر، وإنما يصلح له الجمع إذا احتاجه، كما سيأتي منه، كما سيأتي ماذا معنى. إذن السبب في قصر الصلاة هو السفر، حصلت المشقة ولم تحصل ماذا؟ المشقة. والعكس بالعكس، لو حصلت الإنسان مشقة وهو في الحضر نقول لا تقصر الصلاة، وإنما يصلح الإنسان الجمع، يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين. قال ويسن قصر الرباعية في سفر، معنى أنه في الحضر ما في قصر، لابد أن يكون هذا في سفر، لابد أن يكون هذا في سفر. أما في الحضر فلا قصر ماذا؟ للصلاة، ويجوز الجمع للحاجة. قال في سفر طويل، قسم السفر عليه رحمة الله إلى قسمين، سفر طويل وسفر ماذا؟ قصير. سفر طويل وسفر ماذا؟ قصير. والراجح أن الشيء أن هذا إذا كان يسمى سفرا سواء كان طويلا أو كان ماذا؟ قصيرا، أنه لا حرج ماذا؟ من قصر الصلاة فيه، أو أن السنة القصر الصلاة ماذا؟ فيه. في تقسيم السفر إلى قسمين، مع أن قد سماه سفرا، مع أنه قد سماه سفرا فقسم إلى قسمين، سفر طويل وسفر ماذا؟ قصير. هذا لا دليل عليه، لا دليل على هذا ماذا؟ التقسيم، ما دام أن هذه المسافة تسمى ماذا؟ سفرا، أن هذه المسافة تسمى ماذا؟ سفرا. وهنا مبحث يذكرون فيما يتعلق بمسافة السفر، جماهير العلماء أن الإنسان يعني ماذا؟ يقصر في يعني ماذا؟ في أربعة برد، في أربعة ماذا؟ برد. والبريد ماذا؟ الواحد، البريد ماذا؟ الواحد، البريد الواحد أربعة ماذا؟ فراسخ، أربعة ماذا؟ فراسخ. معنى ذلك أنه لا يصلح له أن يقصر إلا في 16 ماذا؟ فرسخا. والفرسخ ماذا؟ الواحد يعدل 3 أميال، النتيجة في الأخير مع الحساب تطلع إلى 83 كيلو. هذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء أن أقل من 2 أو 33 كيلو لا تقصر الصلاة، لا تقصر الصلاة. ولا ترجيح الشيخ ابن باز من المتأخرين، ترجيح العلامة ابن باز عليه رحمة الله من المتأخرين. فجماهير العلماء يقولون المسافة بهذا، أن تقيد بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أربعة ماذا؟ برد قصر ماذا؟ الصلاة. وكما قلنا أن البريد الواحد يعدل ماذا؟ 4 فراسخ، والفرسخ الواحد ماذا؟ 3 أميال، تضربها تكون إلى 83 أو 82 ماذا؟ كيلو، من حيث ماذا؟ الكيلو، لأن الميل يعني ماذا؟ كيلو و600 ماذا؟ متر، هذا الميل الواحد. فعلى كل جماهير العلماء يرون أنه لا قصر قبل هذه المسافة، لا قصر قبل هذه المسافة. ويشكل عليهم كما سيأتي معنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ماذا؟ إذا خرج ثلاثة فراسخ، وفي بعض الألفاظ هو في الصحيح أو خرج ثلاثة أميال قصر الصلاة، وهي في حدود 17 كيلو كان يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله للتقسيم رباعي فيما يتعلق بالسفر، للتقسيم رباعي فيما يتعلق بالسفر، قال ما يتعلق بالسفر، قال قد تكون المدة طويلة والمسافة طويلة. انظر لهذا التقسيم، تقسيم رباعي عندنا. شيخ الإسلام يقول إذا كانت المدة طويلة أي سيذهب مكان سيتأخر فيه، والمسافة أيضا ماذا؟ طويلة، فهذا يعد من الأسفار، هذا يعد من الأسفار. كان يسافر الإنسان من عدن إلى حضرموت مثاله، يسافر وسيبقى 10 أيام 20 يوما شهرا، هذا القسم هذا الأول. فيقول شيخ الإسلام أن هذا يعتبر مسافرا، لأن العادة أن الإنسان يأخذ معه ماذا؟ ما يحتاج إليه في سفره، يأخذ معه ما يحتاج إليه في سفره، يتزود لسفره. هذا القسم هذا الأول. القسم الثاني أن تكون المدة طويلة والمسافة قصيرة، أن تكون المدة طويلة والمسافة ماذا؟ قصيرة. فيقول هذا أيضا يعد من الأسفار، المدة تطول والمسافة ماذا؟ قصيرة. ومما يدل على ذلك أن أهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، قالوا كانوا يقصرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كانوا يقصرون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون المدة فيها طول والمسافة قصيرة. وعادة إذا طالت المدة وإن كانت المسافة قصيرة ترى أن الإنسان يحتاج أن يأخذ ماذا؟ المؤنة معه، يأخذ ماذا؟ المؤنة. كأن يسافر الإنسان من عدن إلى أبيان يريد أن يبقى 10 أيام 20 يوما شهرا، عادة سيأخذ معه ماذا؟ المؤنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا يعتبر ماذا؟ سفر. القسم الثالث كأن تكون المدة ماذا؟ قصيرة والمسافة طويلة، المدة قصيرة، يسافر الإنسان إلى الرياض من هنا سيبقى ليلة وسيرجع، هذا السفر ولا إشكال فيه، المسافة طويلة والمدة قصيرة، فهذا يعتبر ماذا؟ مسافرا. القسم الرابع الذي لا قصر فيه المدة قصيرة والمسافة قصيرة، يعني سيذهب إلى أبين ليلة سيرجع اليوم الثاني، هذا ما فيه قصر. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وعلق الأمر، لو تنظر في تقاسيمه أنه علق الأمر إلى كون الإنسان يحتاج إلى المؤنة، إذا احتاج إلى مؤنة أن يأخذ ماذا؟ مؤنة في أسفاره فيعتبر مسافر، وإن كانت المسافة ماذا؟ قصيرة. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجع في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى الأعراف، أن الأمر يرجع إلى العرف، ما سمي في عرف الناس سفرا فهو يعتبر ماذا؟ من الأسفار، فهو يعتبر ماذا؟ من الأسفار. فإذا تردد الإنسان في مكان من الأمكنة يعني يختلفون، منهم من يقول لك هذا السفر نحن عده، وآخرون يقول لك لا هذا ما نعده السفر عندنا هذه المسافة، فما هو الأصل؟ منهم من قال الأصل أسفار لأن الإنسان قد فارغ محل إقامته، ومنهم من يقول لا الأصل أنه لم يسافر لأنه خرج بنية السفر والآن تردد هل هذا السفر أو ليس بالسفر، والأصل الإقامة، فالأحوط أن الإنسان يتم. يعني عندنا أشياء لا إشكال فيها بأنها سفر، ما في إشكال، أشياء لا إشكال فيها بأنها للسفر المسافات، هذه لا إشكال فيها. القسم الثالث يتردد فيه الإنسان، من قائل يقول هذه سفر ومن قائل يقول ليس سفر، وتجد في نفسك ماذا؟ أنك تتردد. فالمسألة بعد ذلك على قولين، من قائل هذا الرجل قد فارغ محل الإقامة يقصر، ومن قائل أنه خرج يريد ماذا؟ سفرا وما يدري هل بلغ يعني ماذا مسافة السفر والأصل الإقامة. فنقول مع هذا الأحوط أن لا تقصر، الأحوط أن لا تقصر إذا حصل ماذا؟ التردد، إذا حصل ماذا؟ التردد. فهذه مسألة يذكرها العلماء في مثل هذا المقام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال في سفر طويل مباح. اشترط المصنف عليه رحمة الله أن يعني ماذا من شروطه أن يكون مباحا، يقصد بالمباح ما كان واجبا ومستحبا، ما كان مباحا في الأصل ومستحبا وواجبا، فيخرج ماذا؟ يريد أن يخرج سفرين، السفر المكروه والسفر المحرم، السفر المكروه والسفر المحرم. السفر المحرم مثل ماذا؟ سفر المرأة من دون محرم، هذا محرم، أو سفر الإنسان من أجل أن يفعل المعصية في المكان الذي سافر إليه. والسفر المكروه قالوا كأن يسافر الإنسان لوحده، فإن فيه كراهة، فإن في السفر ماذا؟ كراهة. فيقول المصنف عليه رحمة الله إذا لم يكن السفر مباحا أو مستحبا أو واجبا فلا يصلح فيه القصر. ما الواجب؟ قال الإتمام. الواجب ماذا؟ الإتمام. لماذا؟ قال لأن الشارع إنما جعل السفر ماذا؟ رخصة يستعان بها، يستعين بها ماذا؟ الإنسان. جعل السفر رخصة يستعين بها ماذا؟ الإنسان. فإذا كانت هذه مؤداها معصية فلا يعان على معصية الله، لا يعان على معصية الله. وهذا القول الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله من تقسيم السفر إلى هذا التقسيم الخماسي، واجب كأن يجب على الإنسان الحج، وما يتعلق ذلك يعني ماذا؟ المستحب كأن يسافر الحجة المرة الثانية حجة يعني نفلا أو عمرة، أو يعني يسافر من أجل ماذا؟ في طلب العلم، أو يسافر من أجل زيارة ماذا؟ مريض. المستحبات هذه. أو المباح كأن يسافر للسياحة، سيافر ماذا؟ للسياحة. فالمصنف عليه رحمة الله يرى هذا التقسيم، والراجح أن السفر ليس من قبيل الرخص كما يقول شيخ الإسلام، جمهور العلماء، هذا تقسيم جمهور العلماء. في شيخ الإسلام والأحناف يقولون السفر ليس من قبيل الرخص بل هو من قبيل العزائم. ما الدليل؟ قال هذا السفر، هذه الركعتين ما تحولت من 4 إلى ركعتين، في أصلها هي صلاة ركعتان أصلا في أصلها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين، وأتم الصلاة ماذا؟ الحضر، وأقرت بصلاة ماذا؟ السفر. فهي مفروضة في الأصل ركعتين، ما في ترخص. فالحامل لهم على أنه ماذا؟ إن كان السفر ماذا؟ محرما أو مكروها، يعني أن هذه رخصة. نقول ليست رخصة، هذه من قبيل العزائم، من قبيل العزيمة، ليست من قبيل الرخصة. لا، على أن الركعتين تحولت من 4 إلى ركعتين، هي في الأصل صلاة الأسفار ركعتين، هي في الأصل، إذن هي من قبيل العزائم لا من قبيل الرخص. فعلى هذا تصلي سواء كان سفرا محرما أو سفرا مكروها، سفرا واجبا، سفرا مستحبا، سفرا ماذا؟ مباحا، لأن صلاة الأسفار من قبيل العزائم لا من قبيل ماذا؟ لا من قبيل الرخص. لماذا؟ لأنها فرضت هكذا ركعتين، فرضت ماذا؟ صلاة السفر ركعتين من الأصل. لا على أن يقول تم التحويل أو تم النقل من 4 إلى ركعتين، لا، يقول الشيخ الإسلام ما في تحويل وما في نقل، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. ثم قال عليه رحمة الله ويقضي صلاة سفر في حضر، ويقضي صلاة ماذا؟ سفر في حضر، في حضر، وعكسه ماذا؟ تامة. هذه مسألة أيضا مهمة، إنسان يتذكر صلاة، إنسان يتذكر صلاة، تذكر صلاة في الحضر، كان قد تركها ماذا؟ في السفر، كان قد تركها ماذا؟ في السفر. فكيف يصليها؟ هل يصليها تامة أو يصليها ماذا؟ مقصورة. المصنف يقول يصليها تامة، والراجح أن يصليها كما كتبت عليه مقصورة، الراجح أن يصليها كما كتبت عليه مقصورة. والعكس بالعكس، لو تذكر الإنسان وهو في السفر صلاة في الحضر، كان قد نسيها صلاة في الحضر، كم يصليها؟ نقول صليها 4، تصليها تامة، تصليها ماذا؟ تامة، خلافا لما يقول ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. وهذه المسألة تجر إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان قد يؤذن عليه يعني ماذا؟ المؤذن، أي يدخل عليه الوقت وهو في بلده. يعني مثلا مثاله إنسان يؤذن عليه، تؤذن عليه ماذا؟ يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، فيمشي بعد الأذان، يمشي بعد الأذان، يريد سفرا، هل يصلي في الطريق يعني ركعتين باعتبار أنه مسافر والعبرة بالفعل، أو يصلي 4 لأنها قد وجبت عليه وحينما كان ماذا؟ في الحضر، حينما أذن المؤذن. هذه المسألة على قول العلماء، والراجح أنه يصليها باعتبار الفعل، أي يصلي ركعتين، لا يلزم أن يصلي 4. فمن العلماء من غل بجانب الزمن، أي وجبت عليه في زمن كان في الحضر، ومن العلماء من غل بجانب الفعل، قال يعني من حيث الفعل هو مسافر الآن، فالراجح أنه يصليها ركعتين، الراجح أنه يصليها ركعتين. والعكس بالعكس، لو أن إنسانا أذن عليه المؤذن صلاة الظهر في الطريق، بالطريق ماذا؟ سيدخل ماذا؟ إلى بلده، قال سأصليها في البلد، أذن المؤذن في الطريق، إذا صلى في الطريق سيصلي ركعتين قبل دخول بلده، وأخرها إلى دخول بلده، كم يصلي؟ يصلي 4، يصلي 4. ثم قال عليه رحمة الله قال ومن نوى إقامة مطلقة، ومن نوى إقامة ماذا؟ مطلقة، أي لم تقيد بعمل ولم تقيد بزمان، لم تقيد بعمل ولم تقيد ماذا؟ بزمان. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، أي موضع ماذا؟ من المواضع، نوى إقامة ماذا؟ مطلقة، لم يقيدها بعمل، يعني ما ذهب إلى تلك البلدة من أجل عمل، متى من تامن ويرجع إلى بلده، ولم يقيدها بالزمن، يقول سأبقى أسبوعا، ما قال كذا، إنما نوى إقامة مطلقة. فمن راجح؟ من أقوال العلماء هل يعتبر ماذا مقيما أو يعتبر مسافرا؟ هذا إنسان مشى إلى بلد ونوى فيه إقامة مطلقة، نوى فيه إقامة مطلقة لم تقيد بالعمل ولم تقيد بالزمن، كطالب علم ينزل إلى بلد يريد أن يبقى فيه يطلب العلم، ما قيد المدة، المكان أعجبه أعجبه المكان ويقول أنا سأبقى أطلب للعلم. أو إنسان نزل إلى بلد يريد التجارة، يعني ماذا نزل إلى بلد فأعجبته ماذا التجارة في هذا البلد، يقول أنا سأبقى في هذا البلد أتاجر، ما حدد عملا ولا حدد زمنا. وهكذا كحال السفراء الذين يبعثون ماذا إلى بعض البلدان يبقى في هذا البلد ما حدد المدة، ولم يكن له ماذا عمل، إذا انتهى منه يرجع. سمى هذه عند العلماء بالإقامة المطلقة. معنى ذلك أن الإقامة عندنا على قسمين، إقامة مؤقتة مقيدة وإقامة مطلقة. هذا القسم ما يتعلق بالإقامة المطلقة. أكثر العلماء على أن المقيم إقامة ماذا مطلقة يعتبر يعني ماذا مقيما، يعتبر ماذا مقيما، تجرى عليه أحكام المقيم، تجرى عليه أحكام ماذا المقيم. خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيقول عليه رحمة الله الإنسان إما مسافر وإما مستوطن، أما مقيم هذه ما لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا إما أن يكون الإنسان مسافرا أو يكون مستوطنا، مستوطن اتخذ المكان وطنا، أو مسافرا. أما يقال مقيم وهي الحالة الثالثة الذي تردد بين المسافر وبين ماذا المستوطن، يقول هذه ما لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الحالة؟ يرى أن هذا الإنسان يعتبر مسافرا. والراجح خلاف يعني ماذا قول شيخ الإسلام، والراجح من أقوالي بل شيخ الإسلام في هذه الصورة خاصة لثلاثة أقوال، مرة توقف فيها، ومرة يقول هو مقيم، ومرة يقول مسافر، وقيل هذا في آخر اختياراته. القول المختار عن شيخ الإسلام أن هذا يعتبر مسافرا الذي أقام إقامة مطلقة، لم يعني ماذا يتخذ ذاك المكان ماذا وطنا، وإنما أقام إقامة مطلقة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله للثلاثة أقوال في هذا المسألة. مرة يقول هو مقيم في يتم، ومرة يقول هو يعني ماذا هو مسافر، وماذا يعتبر ماذا مسافر. وحالة الثالث توقف في هذا المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولكن المختار والمشهور عن شيخ الإسلام أنه يرجح أن هذا يعتبر مسافرا. المختار كما ترى في الاختيارات يرى أن هذا يعتبر مسافرا، إنما يدل على قوة هذه المسألة، مسألة قوية وليس بالسهلة. هذا فيما يتعلق بالإقامة المطلقة. نأتي للإقامة الثانية وهي الإقامة المقيدة. الإقامة ماذا المقيدة؟ ما معنى إقامة مقيدة؟ سيذهب إلى بلد سيجلس ماذا سنة، سيذهب إلى بلد سيجلس شهرا، سيجلس شهرين. أو مقيدة بعمل. ما معنى مقيدة بعمل؟ يقول أنا سأذهب إلى البلد الفلاني عندي عمل، متى انتهى عملي رجعت إلى بلدي. هذه الصورة الثانية بإجماع العلماء أنه يعتبر مسافرا، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمتردد. هذا ما يسمى عند العلماء بالمتردد، يذهب إلى بلد لحمل لحاجة، متى ما انتهت حاجته وانقضى ماذا عمله ورجع إلى بلده. هذه يعني إقامة مقيدة بعمل، هذه إقامة مقيدة ماذا بعمل، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمتردد. الإجماع منقول على أن هذا يعتبر مسافرا بالإجماع، وبعضهم نقل يعني خلاف، لكن قيل أن هذا الخلاف شاذ، لكن الراجح أن المسألة محل إجماع. الصورة الثانية إذا كانت هذه المقيدة أن هذه المدة مقيدة بزمن، مقيدة ماذا بالزمن، يقول سأبقى شهرا، سأذهب إلى حضرموت إلى صنعاء وسأبقى ماذا شهرا. ماذا يقول في هذا، ما القول في هذه المسألة؟ سيأتي من كلام ماذا الجمهور أن الإنسان إذا نوى أن يبقى أكثر من 4 أيام يعتبر مسافرا، يعتبر مقيما إذا نوى أن يبقى. فالجمهور يقولون عندنا ما زاد على 4 أيام فيعتبر ماذا من قبيل المقيم، يتم ماذا الصلاة. ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا الدليل على هذه المسألة عندنا حديث عبد الله بن عباس في حجة الوداع، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في يوم ماذا الرابعة، في يوم الرابع ماذا من ذي الحجة، يوم الأحد، بقي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فخرج الخميس إلى منى، بقي 4 أيام في مكة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام في مكة، هو نازل ما هو مسافر، نازل في مكة. ما ماذا يقول الجمهور؟ يقولون الأصل في النازل أنه مقيم، الأصل في النازل أنه مقيم، يعني لابد أن يتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من فعله هذا العدد من الأيام، فنبقى هذه الأيام، وإلا في الأصل أن هذا مقيم إذا كان نازل في مكان أنه ماذا؟ مقيم. فقالوا نحن نبقى الأربع الأيام، ما زاد خرج عن الأصل، أي بمعنى لابد من الإتمام، ما زاد خرج ماذا عن الأصل، لأنه يعني ماذا يخالف يعني الأصل، يخالف الأصل. ما هو الأصل؟ أن الإنسان إذا نزل أشبه المقيم، فالأربع الأيام جاءت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زدنا على الأربع الأيام يعني إنسان تقدم. ما هو جاء في يعني ماذا في الرابع من ذي الحجة؟ قد تقدم قليلا في أول ذي الحجة، يقولون هذا يعتبر مقيما، يعتبر ماذا مقيما. في جمهور العلماء قالوا يقيد عندنا بالأربعة الأيام، ما زاد عليها يعتبر مقيما إذا نزل في مكان. يأتي الأحناف يقولون لا، عندنا 15 يوما، 15 يوما، ما الدليل؟ ذكروا أدلة أيضا. ويأتي بعضهم فيقول أيضا 10 أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة مرة 10 أيام، مكث 10 أيام وهو يقصر الصلاة، ومكث في تبوك عليه الصلاة والسلام 19 يوما وهو نازل يقصر ماذا؟ الصلاة. ولهذا اضطربت أقوال العلماء في المدة الزمنية، اضطربت أقوال العلماء إذا كانت هذه المدة مقيدة بزمان، المدة مقيدة ماذا بزمان. فشيخ الإسلام كما هو قول الأول يقول المدة إذا قيدت بزمان ولم يتخذ ذاك المكان وطنا، ولا هو من قبيل ماذا، ولا هو من قبيل يعني ماذا، فيكون ماذا حكم المسافرين، حكم المسافرين. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والمسألة كما قلنا أن الإقامة على قسمين، إقامة مطلقة هذا لا إشكال مرت معنا، إقامة مقيدة بعمل هذا لا إشكال مسافر، إقامة مقيدة بزمن الجمهور يقول ما زاد على 4 أيام فلا بد من الإتمام. وأنت انظر ما هو الأرجح، مسألة كبيرة جدا. ثم قال عليه رحمة الله قال بموضع أو أكثر من 4 أيام أو أتم بمقيم، أو أتم ماذا بمقيم، كل هذه عنده إتمام فيها هذه الفقرات، أو أتم ماذا بمقيم، بمقيم يعني أنت مسافر أتميت بالمقيم، ماذا تفعل؟ صليها 4، أي تصليها تامة. لحديث عبد الله بن عباس لما سئل قال السنة، يعني لو جئت هذا الإنسان في التشهد الأخير من صلاة ماذا الظهر ماذا تفعل؟ تصلي إذا سلم 4 وأنت مسافر، صليها 4 وإن كنت ماذا مسافرا، فإن الإتمام بالمقيم تصلي صلاة تامة. من قال هذا؟ عبد الله بن عباس لما سئل عن هذه المسألة، فقالوا لعبد الله بن عباس إذا كنا في مكة فصلينا أتممنا وإذا خرجنا قصرنا، قال تلك السنة، أي أن الإنسان المسافر إذا أتم بالمقيم تتم الصلاة، لابد من إتمام ماذا الصلاة ولو كان في الركعة الأخيرة، ولو كان في التشهد لابد من إتمام الصلاة، إن كانت رباعية تتمها رباعية، ثلاثية تتم ماذا ثلاثية، وهكذا. قال بمقيم أتم، قال وإن حبس ظلما، والراجح أنه لا يتقيد بالظلم، إذا حبس الإنسان، وحبس الإنسان أصناف، قد يحبس بسبب المرض ينزل إلى بلد فيه مرض ما يستطيع يسافر، أو يحبس بسبب هذا العدو يقال في عدو خارج هذا البلد ما يستطيع أن يخرج من البلد، هو في مسافر في مكان مسافر فيه، أو يعني تحجزه هذا الأجواء وهي الثلوج كما حجزت الصحابة في إذربيجان رضي الله تعالى عنهم، حبسوا عن الرجوع إلى بلدانهم بسبب الثلوج. فالحبس عندنا أقسام، المصنف يقول الحبس عندنا على حالين، حبس بحق وحبس بغير حق، إن كان حبس بغير حق ما يرى هذه الأحكام المصنف، والراجح أنه لا فرق بين الحبسين، إذا حبس الإنسان أي منع من الخروج من البلد الذي سافر إليه بسبب عدو، بسبب مرض سجنوه، بسبب أجواء ثلوج أمطار سيول أعداء إلى غير ذلك، وفي نيته وبهذا القيد، قالوا إن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة، إذا حصل أنه لما حبس نوى الإقامة، نوى ماذا الإقامة، فيرجع للتفصيل السابق، إقامة مطلقة أو إقامة مقيدة، إقامة مطلقة أو إقامة مقيدة، المقيدة لما حبس عن الثلوج يقول أنا سأبقى إلى أن تنتهي الثلوج، هذه مقيدة، الإقامة المطلقة لما حبس يقول سأبقى لي في البلد هذا ما سأترك، الأحكام مرت معنا. فإذا حبس ماذا الإنسان وفي نية أنه متى أزيل المانع سيرجع إلى بلده، قال العلماء هذا ولو بقي الدهر يقصر، لو حبس الإنسان في مكان ولم ينوي الإقامة في ذاك المكان ينوي أنه متى زال المانع رجع ماذا إلى بلده. بالإجماع عند العلماء أنه يقصر الصلاة إلى أن يرجع إلى بلده وإن مات إلى الأبد، يقصر الصلاة إلى أن يرجع إلى بلده. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حبسوا 6 أشهر في أذربيجان، حجزتهم الثلوج، حجزتهم ماذا الثلوج، حبسوا ماذا عن الرجوع إلى أوطانهم، فكانوا يقصرون ماذا الصلاة. لهذا يقول العلماء بالإجماع أن الإنسان إذا حبس ولم ينوي الإقامة لا مقيدة ولا مطلقة على التفصيل ذي مر معنا، وإنما يريد أن يرجع إلى بلده إذا زال المانع، فهذا يعتبر كالمسافر بالإجماع، وحاله كحال المتردد بالإجماع. قال أو لم ينوي إقامة، حبس ظلما، أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، لم ينوي ماذا إقامة قصر أبدا، ويشير إلى كما قلنا إلى المتردد. نزل إنسان في بلد فما ينوي، لم ينوي ماذا الإقامة، وإنما عنده عمل، عنده حاجة ما تنتهت. إذن عندنا حالتان بالإجماع، الحالة الأولى يحبس ولم ينوي الإقامة، الحالة الثانية يمشي إلى بلد لم يحجز ولم يحبس، لكن له أعمال ما يدري متى تنتهي الأعمال، يقول متى انتهت الأعمال أرجع إلى بلدي، هذا ولو بقي سنوات يقصر الصلاة. وهذه هاتان المسألتان بالإجماع، هاتان المسألتان بالإجماع. ثم قال عليه رحمة الله قال ويباح له الجمع بين الظهرين، يباح له الجمع، ما يتعلق بالأسفار يباح له ماذا الجمع بين الظهرين، نقول سواء كان سفرا أو كان حضرا إذا قام سببه فنقول السنة الجمع، لا نقول بهذا الإطلاق يباح، مجرد ماذا إباحة، نقول إذا قام سبب الجمع فهي سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له سبب الجمع جمع، فإذا قام سبب الجمع للإنسان فيما يتعلق بأسفاره أو في الحضر فإن الجمع سنة، لا يقال أنه من قبيل ماذا المباح، لا يقال أنه من قبيل ماذا المباح، معنى ذلك أنها رخصة مستحبة، أنها رخصة ماذا مستحبة إذا قام سببها. قال ويباح له الجمع بين الظهرين، والجمع للمسافر على حالين، قد يجمع وهو على ظهر سير وهذا لا إشكال فيه، شبه إجماع، إنسان يمشي ما وصل إلى مكانه، ما وصل إلى البلد الذي يريد الذهاب ماذا إليه، فحضرته الصلاة في الطريق، الجمع له جمع تأخير أو جمع تقديم، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن الجمع جائز ومشروع ولا حرج فيه. الخلاف بين العلماء إذا نزل الإنسان في بلد هل يصلح له الجمع أو لا يصلح له ماذا الجمع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الجمع والإنسان نازل لغير ما سبب ولغير ما حاجة يكره، مع أنه جائز، يكره مع أنه ماذا جائز للإنسان إذا كان نازلا في مكان، إذا كان نازلا، أما إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير لم يصل إلى البلد الذي يريد أن يتوجه ماذا إليه في حضرة الصلاة، فالجمع هذا جائز وسنة لا أشكال ماذا فيه. فإذا نزل في بلد وهذه يعني يكثر السؤال عليها هل أن يجمع وهو نازل، نقول من حيث الجواز قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول إذا قام السبب، إذا قام ماذا سببه، أما إذا لم يقم السبب يقول شيخ الإسلام يكره الإنسان أن يجمع بين الصلاتين وهو نازل ما وراه ماذا شيء، أما إذا قام سببه فيجمع، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في يوم عرفة، جمع ماذا، جمع ماذا تقديم للحاجة من أجل الذهاب إلى عرفة، فالجمع والإنسان نازل للحاجة هذا لا حرج فيه، قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو سائر فهذا لا إشكال فيه بالإجماع. ثم قال علي رحمة الله قال الجمع بين الظهرين والعشاءين، يقصد الظهر والعصر، ويقصد العشاءين المغرب ماذا والعشاء بوقت أحدهما، أي بمعنى أنه يجمع إما جمع تقديم أو جمع ماذا تأخير في وقت الأولى أو في وقت ماذا الثانية، وهذا لا إشكال فيه كلاهما وارد. ثم قال عليه رحمة الله بالنسبة ما يتعلق به ما يتعلق بالمريض، ما يتعلق مسألة ماذا المريض، وهذا سيأتي الكلام. قال ولمريض ونحوه، المريض الحاضر يعني المريض الذي هو حاضر، ولمريض ونحوه، من هو أيضا نحو ماذا المريض، من له أعذار، من له ماذا عذر من الأعذار، لهذا ذكر العلماء أعذار كثيرة، ذكر العلماء أعذار ماذا كثيرة للجمع والإنسان حاضر، ينزل بالإنسان حرج، وهذا قد صورنا في عدة مسائل، كأن يكون الإنسان أدخل الطعام إلى ماذا إلى يعني عنده مريض، إذا فارقه يحصل له شيء فما يستطيع أن يقوم للصرف يؤديها، فيبقى عنده وربما يدخل عليه وقت أخرى. هل أن يجمع؟ نقول هذه من الأعذار، هذه تعتبر ماذا؟ من أعذار الجمع، من أعذار ماذا؟ الجمع. أو إنسان يجمع أمواله في أيام الحصاد، لو تركها ربما تضررت، ولو يعني انشغل بها فاتت الصلاة، فاتت ماذا؟ الصلاة، وتؤدى في الصلاة في الوقت الآخر. على كل ذكر العلماء أشياء، والمستحاضة ومن يبتلى بسلس البول، المهم ذكروا أشياء. قال ولمريض ونحوه يلحقه بترك مشقة، لابد من هذا القيد بالجمع، يلحق بماذا؟ بالصلاة، بأن يصلي كل صلاة لوحدها يلحقه ماذا؟ التعب، يعني يلحقه التعب في القيام والقعود، إذا قام وقعد يلحقه مشقة، يلحقه ماذا؟ مشقة في كل صلاة، فلما يجمع لا تأتي هذه المشقة. أو إنسان يعني ماذا؟ تشق عليه الطهارة، مبتلى بسلس البول، مبتلى بالريح إلى غير ذلك، فيشق عليه أن يتطهر لكل صلاة، فيتطهر فيصلي صلاتين جمعا، وهذه من الأعذار. على كل المريض الذي يلحقه ماذا؟ يلحقه بترك الجمع مشقة، أي إذا صلى منفردا لحقته المشقة، وإذا صلى جمعا فاتت هذه المشقة، فاتت هذه المشقة. فأباح العلماء لهذا المريض أن يجمع. إنسان شائب كبير في السن، في كل وقت تقول له قم للصلاة، الآن وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر، فتجد أن فيه مشقة، قيامه استقامته طهارته فيجد مشقة عظيمة، فنقول لا حرج أن يجمع بين الصلاتين، مريض أو كبير في السن، مريض أو كبير في السن، أو مبتلى ماذا بالنجاسات أو بالسلس أو بالاستحاضة، المرأة أو يعني ماذا المرأة عندها ماذا يعني ماذا أولاد يشق عليها، يعني ماذا عندها أولاد رضع يحتاجون إلى هذا الأمر، فيشق عليها مفارقة ماذا المحل في كل وقت. فعلى كل ذكروا أعذارا. قال وبين العشاءين، أيضا الجمع بين العشاءين. قال ولمريض ونحوه يلحقه بترك مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر. يرى المصنف عليه رحمة الله أن الجمع في حال الأمطار إنما يكون بين المغرب والعشاء، أما بين الظهر والعصر فلا جمع، وهذا قول مرجوح، وهذا القول مرجوح، فإن العلة واحدة، فإن العلة واحدة، نزول المطر سواء نزل في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو نزل في صلاة ماذا؟ صلاة الظهر أو صلاة العصر، لأن العلة كما سيذكر المصنف عليه رحمة الله. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، نحوه كما سيذكر ما بعد ذلك معنى الثلوج والبرد إلى غير ذلك، ونحوه. قال يبل الثوب، وبلل الثوب يحصل في النهار ويحصل مع يحصل في صلاة الظهر والعصر ويحصل في صلاة المغرب ماذا والعشاء. فما هو ضابط هذا المطر الذي يبل ماذا الثياب بحيث أن الإنسان يترخص؟ قال العلماء ضابط المطر الذي ينزل على الثياب إذا خلع الثياب فعصرها فخرج الماء، فهذا هو المطر. أما يعني نقط من المطر ينزل على ظهره فيترخص، يقولون لا، المطر الذي إذا نزل بل الثياب، وإذا بل الثياب اجتمع فيها الماء، وإذا اجتمع فيها الماء مع البرودة يحصل للإنسان أمراض صدرية سعال إلى غير ذلك، فهذا الذي يتضرر به الإنسان. وضابطه إذا عصر الثوب خرج الماء، فهذا قد ابتل ماذا. أما يعني شيء من نقط ماذا المطر لا يبتل بها ماذا الثوب، فهذا لا يدخل في هذا المعنى، هذا في حال نزول المطر. قال يبل الثوب. قال وتوجد معه مشقة، توجد أيضا ماذا مع هذا أيضا مشقة، وهي مشقة ماذا البرد أو الجو، قد يكون المطر نازل والرياح ماذا باردة، في تضرر في صدره أو في جسمه، هذه تعتبر مشقة لا يخرج إلى الصلاة. قال وليوحل وريح شديدة باردة. الوحل وهو تجمعات المياه، يعني بعد انتهاء المطر تتجمع الأمطار، وخاصة الشوارع الذي لم تسفلت، الشوارع الذي لم تسفلت تتجمع فيها الأمطار، فيكون فيها ماذا مع الطين مع الماء يكون فيها دحض وزلق، فربما يتزلق الإنسان ويحصل له ماذا زلق فيقع ماذا في الضرر. ففي هذه الحالة إذا كان يجد مشقة في الخروج والوصول إلى المسجد، في هذه الحالة يترخص فيصلي في بيته. أما إذا كانت الشوارع ماذا مسفلته، يعني ما يؤذي ماذا الدحض، مع وجود الماء لا تؤذي ماذا الدحض ولا الزلق، ففي هذه الحالة الواجب عليه الخروج إلى المسجد. قال ولوحل وريح شديدة، وريح ماذا شديدة باردة، فيقول ريح وشديدة وأن تكون باردة. ما ضبط الريح الذي يترخص بها الإنسان؟ ضبطها بقوله شديدة وبقوله باردة. الشديدة قالوا الرياح الخارجة عن المعتاد، إذا جاءت رياح خارجة عن المعتاد أي خرجت عن العادة، وعادة أن الريح إذا خرجت عن المعتاد تؤذي الإنسان، لكن قيدها أيضا بأن تكون باردة، أيضا بأن تكون باردة، فإن كونها رياح وكون ماذا باردة فربما يتضرر ماذا الإنسان ولا يكفيه الأغطية فتدخل على الرياح إلى صدره وإلى جوفه فربما ماذا تضرر. بل يقول العلماء ولو كانت رياح خالية من البرودة ولكن مملوءة بالأتربة وعادته أنه يتضرر بالأتربة إذا خرج أيضا هذا يترخص هذا ماذا يترخص. قال لا باردة فقط إذا كانت باردة فقط لكن لا ريح شديدة فالأصل أن الإنسان يتغطى ثم يخرج لا تؤذيه مجرد البرودة من دون الرياح لا تخترق ماذا يعني ثياب الإنسان بحيث يتضرر. قال إلا بليلة مظلمة في حال يعني أن تكون الريح ماذا باردة تكون ماذا هذه الرياح ليست شديدة ولكنها باردة في ليلة ماذا مظلمة هذه كلها تقييدات. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون من الليل من الليل أو من النهار ليلة يعني مظلمة أو ليلة مقمرة الظاهر أنه لا فرق بين الأمرين. قالوا الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير أي ما يتعلق بالصلاة يعني إذا رأيت الأرفق بك تقدم الصلاة أو رأيت الأرفق بك تؤخر الصلاة أي جمع تقديم أو جمع تأخير كل هذا لا حرج. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرر أي الجمع يجمع الإنسان ولا يحتاج إلى الجمع يجمع الإنسان ولا يحتاج إلى الجمع فالجمع جمع الصلاة في البيت لغير ما يعني حاجة فإن هذا يعتبر محرما وإنما رخص الشارع للإنسان أن يجمع بسبب مرض بسبب مشقة عليه أما يجمع الإنسان لغير ما حاجة فإن هذا يعتبر محرما لأن الله عز وجل جعل الصلاة لها ماذا مواقيت محددة. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة هذا شروط الجمع هذه شروط الجمع عند المصنف عليه رحمة الله. من شروط الجمع عند المصنف عليه رحمة الله أنك إذا أردت أن تجمع بين الصلاتين سفرا أو حضرا للشروط ما هو الشرط؟ الشرط أنك لا تصلي راتبة بين الصلاتين يعني صلي صلاة الظهر تريد أن تجمع لها العصر لا تصلي راتبة ولا تأتي أيضا بالتطوع غير راتبة ولا كذلك إذا تذكرت فريضة تصليها بين ماذا؟ بين الصلاتين لأن من شرط الجمع الجمع يعني هو يرى عليه رحمة الله أن الجمع يعني هو الضم في الفعل الضم في الفعل أي كأنك جعلت الفعلين فعلا واحدا فإذا فرقت بينهما يقول يجوز التفريق بكون الإنسان يصلي ماذا يتوضى وضوء ماذا خفيفا يتوضى الإنسان ماذا وضوء ماذا خفيفا أما كون الإنسان يتنفل بين الصلاتين فإن هذا من شرطه شرط الفعل أن يكون مضموما فالمصنف عليه رحمة الله يرى أن الفعلين تقومان مقام الفعل الواحد فإذا فرق بينهما فرق ماذا بينهما إما أنه صلى فجلس قليلا 10 دقائق أو ربع ساعة قال سأصلي صلاة العصر مع صلاة الظهر ومسافر يقول المصنف ممنوع الجمع هنا لماذا؟ لأن من شرط الفعل أن يكون ماذا متحدا فراع الفعل ولم يراع الزمن. شيخ الإسلام ماذا يقول عليه رحمة الله العبرة أي بمعنى أن الصلاتين وقعتا في وقت واحد الشرط هو وقوع الصلاتين في وقت واحد إذن المراعاة للزمن للمراعاة للفعل المصنف عليه رحمة الله يراعي الفعل من شرط الفعل أن يكون متصلا أي كأن الصلاتين صلاة واحدة فإذا فصل بينهما بفاصل يطول لا تجمع يقول إذا فاصل بينهما لا تجمع في هذه الحالة فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا لا يراعى الضم في الأفعال وإنما يراعى الضم في الأزمان يعني مثاله إنسان صلى صلاة الظهر وهو مسافر فجلس نصف ساعة قال أصلي صلاة العصر لعلي لا أنشط في ضمة المصنف يقول ما تصح هذه الصلاة والراجح أنها تصح والراجح أن ماذا أن الصلاة صحيحة ما في دليل على شرط ماذا الموالاة بين الصلاتين هم يرون أن من شرط الجمع بين الصلاتين سفرا وحضرا الموالاة بينهما الفاصل لابد أن يكون خفيفا أو قليلا فإذا زاد لا تجمع راعوا ماذا راعوا الفعل ولم يراع الزمان شيخ الإسلام يقول لا يراع الزمان يراع الزمان ولا يراع ماذا الفعل وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح مع أن القائلين بمراعاة الفعل جماهير العلماء جماهير العلماء حتى قال العلامة العثيمين عند هذه المسألة الأحوط المراعاة للفعل مع أن لو أخذ إنسان بقول شيخ الإسلام قال فهو قوي لو أخذ إنسان بقول شيخ الإسلام وكأنه من مفاريد كلام شيخ الإسلام من مفاريد أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة والذي ظهر أن ما قاله شيخ الإسلام صحيح بارك الله فيك. عند السؤال أخونا أشكر نعم تمام يصلح يصلح. الصحيح أنه لا يشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين، وأنه يراعى الزمن ولا يراعى الفعل. أما هؤلاء يقولون يراعى الفعل، يعني كأنهما فعل واحد، فإذا فصل بينهما فاصل وطال الفاصل يقول لا تجمع، في هذه الحالة لا تجمع ولا يصح هذا الجمع. والأقرب ما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، الأقرب والله أعلم ما قاله ابن تيمية، أن الشرط يحتاج إلى برهان. أه؟ الزمن يعني من صلاة الظهر، أنت تريد تصلي صلاة العصر والظهر في وقت صلاة الظهر، متى تبدأ صلاة الظهر؟ كانت تكون عندنا من الساعة 12 للساعة 2 أو 2:30، كل هذا زمن يصلح للجمع. يعني أنا أصلي صلاة الظهر في الساعة 12، أجلس لي ساعة أرتاح فأقوم صلي صلاة العصر، ما في مشكلة عند شيخ الإسلام. لا يشترط الموالاة، قال لأن العبرة بالزمان للعبرة بالفعل. ليش المقترب لا، إذا جاء إلى بلده فهو بلده وطنه، وإذا مشى إلى هناك فعنده إقامة مطلقة، هذاك مقيم إقامة مطلقة، يتم في بلاد المملكة كان يكون مقترب في المملكة، وإذا جاء إلى بلده يتم، لأن هذا وطنه وذاك مقيم فيه إقامة مطلقة. هذا الأقرب الله له. نعم أخي. نعم المقيم صلى خلف من؟ لا ما يصلح. إذا كان المسافر يصلي خلف المقيم ولم يدرك من صلاة العصر معه إلا ركعتين، نقول تأتي بها أربعا إذا سلم الإمام، بل لو أدركت في التشهد الأخير لا بد من أربعا. سئل عبد الله بن عباس قال هذه السنة، مش السنة اللي مصطلح عليه عند الأصوليين، الطريقة الذي كان عليه النبي عصرا، يقول هذه السنة أنك خلف المقيم لا بد من الإتمام. طيب الله أكبر.